السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. واحد كان يقال له صبيغ. هذا رجل كان في زمن عمر قيل لعمر إنه يتكلم في المتشابهات، يعني بغير ما يليق بالله، كأنها فتنة. فأرسل خلفه وسمع منه، فسيدنا عمر ضربه. فبعد أن ضربه على رأسه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن لم ترد قتلي ذهب الذي كنت أجد، يعني عدت إلى صوابي، تراجع. أنا لا أقول يضرب، ذاك أمير المؤمنين، يعني رأى ما رأى. هو أول ما سأله: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. سيدنا عمر كان يعرف بما نقل له والي تلك الناحية التي كان فيها هذا الرجل. هذا كان من أهل فتنة، وكان دواؤه بما رآه عمر رضي الله عنه. لكن يا أحباب، هؤلاء أنا لا أقول لكم اضربوا، إنما هؤلاء لابد أن تشهد الناس عليهم إن لم يرد الشخص منهم أن يتراجع. لماذا؟ لأنهم يدخلون بين الناس ويبثون السم في الدسم. عندهم طرق وعندهم ذكر آيات أحيانا وأحاديث وشبه، حتى المنظر يعني يكون له لحية ويدعي أنه يحافظ على السنة. فإن لم تتمكن أنت ماذا يقولون وما الرد عليهم أو ماذا قال أهل السنة في هذا، البعض يضيع. الله يرحمني وإياكم ويعصمنا من الزلل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله عن الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الشرح: أن الخلق لا يحيط أحد منهم بكل شيء من المخلوقات. بعبارة أخرى، الخلق أعجز بأن يحيطوا بكل شيء علما. لا أحد من خلق الله يحيط بكل شيء علما، حتى أنت بنفسك لا تحيط علما. الآن عدد شعرات رأسك لا تعرفها. فإذا يا أحباب، الله تعالى هو الذي خلق الخلق، فهو أعلم بما خلق. ألا يعلم من خلق؟ بلى، الخالق يعلم بما خلقه. أما المخلوق فلا يحيط علما بالخلق. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقال عن الملائكة جنود ربك، جنود الله، لكن لا يقال عنهم أعوان الله، كما قال ابن تيمية: أعوان يعني يحتاج إليهم. الله لا حاجة له إلى وزير ولا معين ولا ظهير ولا مساعد، لا يقال هذا في حق الله. فالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، حتى رؤساء الملائكة لا يحيطون بعدد الملائكة. قال العلماء: عدد أوراق الأشجار الموزعة في الأرض وحبات الرمال في البراري والبحار، وعدد قطرات المياه التي تنزل موزعة على الأرض خلال الأيام، وعدد الأسماك والطيور والإنس والجن والبهائم، كل هذا أمام الملائكة الذين هم حول العرش كنقطة في جنب بحر محيط. الله أكبر، لا يعلم عدد الملائكة إلا الله، وهم من آثار الرحمة، يحبهم الله، كلهم أولياء الرحمن. فإذا كان الملائكة لا يحصيهم عددا إلا الله، فكيف بجميع الخلق؟ قال المؤلف رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. انتبهوا يا أحباب، قبل الشرح نبين: الخلة هي الغاية في الانقطاع في العبادة، في عبادة الله، الغاية، هذه درجة، يعني ما أحد وصل إليها إلا اثنان، إبراهيم ومحمد، حتى باقي الأنبياء ما وصلوا إليها. فلا يقال عن أبي بكر أو نحوه من الأولياء، مع أن أبا بكر أعلى الأولياء في البشر، ومع ذلك لا يقال عنه خليل الله. خليل الله لا تقال إلا عن سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم، انقطعوا يعني غاية الوصول في الدرجات في عبادة الله هذا الذي وصل إليه إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليهما وسلم، آثر الخالق على المخلوق. هكذا قال شيخنا رحمه الله في تفسير الخليل. ما معناه صديق؟ ليس معناه صاحب وصديق، لا، وإنما الذي جاء في دعاء السفر أنت الصاحب في السفر هذه مقيدة، يعني أنت الذي تحفظني في السفر. ليس معناه من أسماء الله الصاحب أو الصديق، لا، لا يليق بالله. فإذا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نؤمن بأن الله تعالى أعطى إبراهيم الخلة وأعطى موسى أنه كليمه صلى الله عليهما وسلم. معناه نؤمن بذلك ونصدق ونسلم. وليست الخلة كالولادة، لأن الولادة توجب البعضية والجزئية، والله قال لم يلد ولم يولد. فإذا الله تبارك وتعالى منزه عن البعضية، التبعض يعني التجزؤ، هذا محال في حق القديم. ومعنى قوله وكلم الله موسى تكليما أي أسمعه كلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ففهم منه موسى ما شاء الله له أن يفهم. وانتبهوا يا أحباب، كلام الله واحد ليس مركبا ليس مجزأا. حين نقول أسمعه كلامه ليس معناه سمع جزءا من كلام الله، لا، أسمعه كلامه ووقع في قلب سيدنا موسى فهم بعض الأشياء أن الله يأمره بها، كما حصل لنبينا ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم. سمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا وفهم منه ما فهم من فرضية الصلوات الخمس إلى غير ذلك صلى الله عليهما وسلم. أي أسمعه كلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ففهم منه موسى ما شاء الله له أن يفهم. فتكليم الله أزلي، وموسى وسماعه لكلام الله حادثان. لا يحل كلام الله في الأذن. الآن أنت تسمعني، يحل كلامي في أذنك. هذا مخلوق، أنت مخلوق وأنا مخلوق وكلامي مخلوق، فإذا الذي يحل في الآذان مخلوق. طيب ماذا نقول؟ موسى حادث، سماع موسى حادث، موسى سمع بأذنه، ولكن لا يقال حل كلام الله في أذن موسى، هذا لا يليق بالله. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فإذا هذا فيه ذكر الملائكة، فيه ذكر النبيين والكتب السماوية. فإذا نشهد أنها مما هو يجب علينا أن نصدق به، وأنه حق يجب الإيمان بوجود الملائكة. ليست الملائكة خواطر جيدة لا وجود لها كأجسام، وليست الشياطين خواطر سيئة لا وجود لها كأجسام، لأنه يوجد بعض من يقول اليوم بهذا والعياذ بالله، وهذا تكذيب لإجماع المسلمين وللقرآن الكريم. فالملائكة هم عباد لله تعالى، أجسام حجم نورانية، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. فإذا هي هذه الأجسام خلقت من نور، ذو أرواح، كل ملك له روح، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لكن قد يتشكل الملك بصورة إنسان رجل من غير آلة الذكورية، وقد يتشكل بأشكال جميلة كالطيور، لكن لا يتشكل الملك بأشكال خبيثة ولا بشكل امرأة أنثى. وهنا انتبهوا لما يصوره البعض في التلفزيون أو في بعض المسلسلات للأطفال تسمى الكرتونية أو نحو ذلك. ماذا يفعلون؟ يصورون الملك على شكل بنت أو على شكل امرأة. هذا تنبهوا منه، فإن الملائكة لا يتشكلون بشكل امرأة. أما ما جاء في الحديث فهو معناه أن صورة عائشة كانت على قطعة قماش أتى بها جبريل إلى نبينا. وما هو هذا؟ أتاني جبريل بصورة عائشة، يعني كانت مرسومة وجهها فقط، كان مرسوما على قطعة حين أمر أن يتزوجها رضي الله عنها وأرضاها. قال ولا يأكلون ولا يشربون، لم تركب فيهم الحاجة للأكل والشرب ولا للجماع، ولا يتوالدون ولا ينامون ولا يتزاوجون ولا يتوالدون ولا يختارون إلا الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم كما أخبر سبحانه، ويفعلون ما يؤمرون، ولا يتعبون من طاعة الله ولا يملون من طاعة الله كما جاء في آيات أخرى. ولما قال فيهم لا يتوالدون عرفنا أن إبليس ليس منهم، فقد جاءته ذرية. الله تعالى قال في القرآن الكريم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. فلو كان إبليس ملكا ما تناسل، ما جاءته ذرية، لكن هذا جاءته ذرية، فدل أنه ليس ملكا. وأما الإيمان بالنبيين، المراد يا أحباب من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا غير رسول. يعني ما الفرق؟ النبي الرسول جاءته شريعة جديدة أحكام، وأما النبي غير الرسول وهم الأكثر يتبعون هذا الرسول الذي كان قبلهم بشريعته، كما بين سيدنا موسى وعيسى كان هناك أنبياء غير رسل اتبعوا وعملوا بشريعة التوراة، مثل سيدنا يوشع عليه السلام، مثل إلياس عليه السلام. هذا نبي غير رسول، يعني على هذا المعنى الذي نقوله. وليس واحد من الأنبياء الرسل وغير الرسل لم يؤمر بالتبليغ، كلهم أمروا بالتبليغ. أيكون نبيا لنفسه فقط؟ هو النبي أرسل لنفسه، يعني يعمل بشريعة نفسه، لكن أيكون لنفسه فقط؟ لا. أما ما جاء في الحديث بأنه يوم القيامة يأتي بعض الأنبياء وليس معهم أحد، معناه ما آمن به أحد قتلوه، لما جاء يبلغهم قتلوه فلم يؤمنوا به. وبعض الأنبياء يأتي معهم فقط اثنان، وبعضهم يأتي معهم أربعة فقط، الله يهدي من يشاء. وأما الإيمان بالنبيين عليهم الصلاة والسلام فهو أن يؤمن بأن الله ارتضاهم للنبوة واصطفاهم وأكرمهم بالسفارة بينه وبين عباده بما يوحى إليهم. انتبهوا يا أحباب، يقال النبي سفير، يعني هي الوظيفة التي أعطي أنه يبلغ عن الله. لذلك قال بعض العلماء النبي من النبأ، مشتقة من النبأ الإخبار عن الله. وقال بعضهم من الرفعة، يعني هو رفيع، وهو الوصف هذا وهذا يليق بهم، اصطفاهم وأكرمهم ربنا تبارك وتعالى وفضلهم على سائر خلقه. وأما الإيمان بالكتب السماوية وعددها 104 كما قال شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى، وكما ثبت في حديث صححه ابن حبان أن النبي ذكر عدد الكتب 104 كتب، 50 كتابا نزل على نبي الله شيث ابن آدم، هذا شيث من صلب آدم مباشرة، يعني ولده من صلبه، ليس ولد ولده. ثم إدريس نزل عليه 30 كتابا، موسى 10 كتب غير التوراة، مع التوراة يصير 11 كتابا، إبراهيم 10 كتب، هذه التي تسمى صحف إبراهيم، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي لا يشترط أن يكون نزل عليه كتاب، لكن كل نبي يوحى إليه. ويدل كلام المؤلف على أن الكتب لا تنزل إلا على الرسول ومن كان من الأنبياء غير المرسلين يتبع كتابا أنزل على الرسول، هذا على تفسير بعض العلماء. لكن قال بعضهم هذا داود عمل بالتوراة لكن نزل عليه كتاب، وهو الزبور ولم يكن فيه أحكام، إنما وعظ وتوجيه، ترغيب ترهيب. فلذلك اختلفوا في التفسير بين والفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول. لكن انتبهوا، القول المعتمد كل الأنبياء، النبي الرسول والنبي غير الرسول أمر بالتبليغ، والضلال أن يقول في نبي كتم، يعني أمر ولم يفعل، كتم يعني ما بلغ، هذا ضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. نعم يا أحباب، نراعي ظواهر ما يظهر لنا يعني من الناس، ونكل ضمائرهم إلى الله تعالى تحكم على الظاهر، أما الباطن الله مطلع عليه. فإذا ظهر لنا الإسلام حكمنا عليه بالإسلام وعاملناه بالإسلام، وإذا مات صلينا عليه، وإذا مات له قريب مسلم مكناه من الميراث، إلى غير ذلك من التفاصيل. لماذا ظهر لنا الإسلام وحاله عند الله، شأنه إلى الله؟ النسائي رحمه الله يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا قال فذلكم المسلم. قال: من صلى صلاتنا، يعني ظاهرا يصلي معنا، ويستقبل قبلتنا في الصلاة، ويأكل من ذبائحنا، لأن بعض الفرق لا تأكل من ذبيحة المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فذلكم المسلم، أحكم عليه بالإسلام. أما عند الله حاله الله يعلمها. واضح يا أحباب؟ هذا معنى كلام الإمام الطحاوي: نسمي أهل قبلتنا، يعني الذين صلوا معنا واستقبلوا القبلة ولم يظهر لنا منهم ما هو خلاف الدين، يعني ما سمعناه مثلا سب الله أو النبي ولم يتراجع، إنما كما قيدها الإمام الطحاوي قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. طالما هذا الذي ظهر لنا، ماذا نحكم عليه؟ بالإسلام. الشرح: أننا نطلق على أهل قبلتنا اسم المسلمين والمؤمنين، ولا نقول كما تقول الخوارج: من ارتكب معصية ولو صغيرة فهو كافر. هذا من جملة ما يعتقده الخوارج والعياذ بالله، يقولون حتى الصغيرة من ارتكبها صار كافرا مخلدا في النار. ولا نقول كما تقول المعتزلة: من ارتكب كبيرة فهو في منزلة بين المنزلتين، بزعمهم، يعني بزعمهم لا يسمى مسلما ولا كافرا لكن يخلد في النار، هكذا يقولون. هذا ليس من الإسلام، هذا غير صحيح. وقوله: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين، أوضح به رحمه الله ما قبله ليعلم أن مجرد التوجه إلى قبلتنا لا يدل على حقيقة الإيمان بالنبي، لأن كثيرا من الناس يتوجهون إلى قبلتنا وليسوا منا ولا على ديننا، لأنهم يعتقدون ويصرحون بهذا بأنهم والعياذ بالله تعالى يعتقدون التجسيم أو التشبيه أو أن هذا ليس بتقدير الله إلى غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا نخوض في الله. الشرح أننا لا نفكر في ذات الله كما مر معنا، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، قالها ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن التفكر في ذات الله يؤدي إلى الحيرة والضلال، كما أخبر الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه: من انتهض إلى معرفة مدبره، واحد أراد أن يعرف خالقه فوصل إلى الإلحاد الصرفي، يعني أنه لا إله بزعمه والعياذ بالله، فهو ملحد معطل، ويقال فيه زنديق في لغة العرب، الزنديق الملحد، هذا من جملة معانيها. أما إذا وصل إلى صورة اعتقدها أنها الله فهذا مشبه، وأما إذا وصل بقلبه أن لهذا العالم خالقا لا يشبهنا ولا نحيط به علما فهذا موحد. إذن التنزيه أن تعتقد بوجود الخالق وأنك لا تحيط به علما وأنه لا يشبه شيئا من خلقه. ولذلك منعنا من التفكر في ذات الله، وليس من التفكر في ذات الله يعني الممنوع والخوض فيه تنزيهه عن مشابهة الخلق، يعني حين نقول الله لا يشبهنا موجود بلا مكان بلا زمان، ليس هذا الممنوع. الممنوع هو الذي يتصور صورة مثلا يظنها الله، هذا الممنوع. إن الله موجود أزلي أبدي كان قبل الزمان والمكان، هذا ليس ممنوعا أن تقوله، لا يتصف بشيء من صفات البشر، وإنه يرى بلا حدقة ويسمع بلا صماخ وأذن، ويتكلم كلاما ذاتيا ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس له ابتداء ولا انتهاء، ونحو ذلك من مقالات علماء أهل السنة من السلف والخلف. إنما هذا تنزيه لله عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. إنما هلك من هلك بتشبيه الله تعالى بخلقه، هذا الذي هو تفكر في الله حتى صار مشبها مجسما، كقولهم بأنه مستقر على العرش والعياذ بالله، هذا فيه تجسيم وتشبيه وخروج عن عقيدة القرآن. أو قولهم إنه ينزل بذاته من فوق إلى أسفل، حديث النزول يا أحباب ليس معناه أن الله في جهة فوق وينزل إلى جهة تحت، لأنه يوجد روايات كرواية النسائي أن الملك هو الذي ينزل وينادي بأمر من الله، وهكذا أول الرواية الإمام مالك وغيره: ينزل ربنا، أي ينزل الملك بأمر ربنا، ليس معناه أن الله ينزل نزولا حسيا من فوق إلى أسفل، أو يصعد بذاته من أسفل إلى أعلى، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق فكذبوا بذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء. الله تعالى يثبتني وإياكم يا أحباب على هذه العقيدة الطيبة، عقيدة القرآن، عقيدة التنزيه، عقيدة الأنبياء، عقيدة الملائكة. وانظروا يا أحبابي سيدنا موسى عليه السلام ما كان جوابه حين سأله فرعون عن إلهه إلا أنه الخالق المالك، هكذا كان جوابه، خالق الأشياء لا يشبهها، ما تكلم معه بغير هذا في البداية. فهذا الذي ينبغي أن نثبت عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله عنا كل خير، الدال على الخير كفاعله، انشروا هذا لله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.